هنا القاهرة. أهل القرآن. أهل القرآن سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. رمضان شهر القرآن، فيه أنزل في ليلة مباركة أشرقت على الدنيا بنور الهدى فأضاءت أرجاء السماوات والأرض، ومن يومها وترتيل القرآن الكريم يجلجل في السهول والوديان والمدن والقرى والصحارى والجبال، واصلا ما بين السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذه السهرة الأسبوعية نلتقي مع مشاهير قارئ القرآن الكريم في زماننا، ونتعرف على رحلتهم مع التلاوة المباركة. ولقاؤنا الليلة مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد الرزيقي، أمين عام نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ أحمد رزيقي، أهلا بكم وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، وكل عام وحضرتك والسادة المسلمين في أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي بخير وصحة وسعادة. لو قدمت بطاقتك الشخصية ببعض المعلومات التي تود أن يعرفها المستمع عن الشيخ أحمد رزيقي، ماذا تقول؟ أقول خادم القرآن الكريم أحمد الرزيقي، مولود في قرية الرزيقات قبلي مركز أرمنت محافظة قنا من صعيد مصر، 19 فبراير سنة 1938، متزوج ولي 6 بنات وولد. طيب، احنا بننطلق مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في رحلته مع التلاوة القرآنية الكريمة، ونعرف بداية الرحلة منذ الصبا المبكر، كيف بدأت؟ الواقع انه كما هو يعني معروف لأكثر الإخوة المستمعين انه الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ده بلدياتي من قنا ايضا. نعم، هو من أرمنت من محافظة قنا. نعم، وأنا كنت طفل واخد كتب المدرسة ورايح للمدرسة في الصباح الباكر، فكان في بلدنا فيه راديو واحد في كل البلد، في كل البلد، فلقيت ما يقرب من 100 واحد مرصوصين على التراب قاعدين كده على الأرض والطريق مسدودة. بقول ايه فيه؟ أنا عايز أمشي. قالوا لي رايح فين؟ قلت لهم رايح المدرسة. قالوا مدرسة ايه؟ ده الشيخ عبد الباسط هيقرأ في الراديو دلوقتي. الحقيقة استهوتني العملية دي، والشيخ عبد الباسط كان أول مرة هيقرأ في الراديو، وكان الناظر المدرسة رحمة الله عليه يفتتح لما يدخل علينا الفصل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يقرأ هذه السورة ويقول انه الشيخ رفعت استمعت اليه. فخلد في ذهني الشيخ عبد الباسط ابن بلدي هيبقى زي الشيخ رفعت. فقعدت مع الناس الى ان قرأ الشيخ عبد الباسط وفرغ من التلاوة، وقال المذيع استمعتم الى القرآن الكريم من الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، فاتجهت الى الكتاب فورا، لم اذهب الى المدرسة، ورحت لسيدنا سلام عليكم وعليكم السلام انا عايز احفظ القرآن. فقال لي جبت يعني اذن من ابوك؟ قلت له لا انا جيت وخلاص. صوت الشيخ عبد الباسط وهو يتلو ايات الذكر الحكيم جعلك تتجه وتقرر مستقبلك منذ هذا السن المبكر. بالضبط. وبعدين الاهتمام من الناس بانهم يستمعوا الى القرآن وفي الساعة المبكرة من الصباح وما راحوش لشغلهم، ده شيء يعني اعطاني دفعة قوية الى انه القرآن الكريم ده هو هدف لكل مسلم ومسلمة. فاستمريت اقرأ في الكتاب ولم اخبر والدي بهذا الى ان وصل. كان بدري المدارس بتبعت انذارات، فبعتوا لي انذار بالفصل، لا تهديد بقى، ان لم يحضر التلميذ احمد الرزيقي يعني. فالوالد قال لي الله انت مش بتروح المدرسة ولا ايه؟ قلت له لا. ما بتروح فين؟ ده انت كل صبح بتطلع والشنطة في ايدك. قلت له انا بروح الكتاب لاني سمعت الشيخ، وقلت له القصة يعني، وانا منتظر الجزاء. فلم يكن من الوالد الا ان ابتسم وقال والله انها هداية الله. الله اكبر. توكل على الله. وراح الوالد وعمل الزوبعة اللي بيعملها مع المدرسين، وابني مش هيجي لكم وهتضيعوا مستقبل، المهم ده هيحفظ القرآن. واستمرت علاقتي بالكتاب الى ان حفظت القرآن في سنتين. احنا كان في المدارس الابتدائي بدري، ما فيش سن معين، كنا نروح متأخرين يعني، كان سن 10 سنين في لما رحت الكتاب يعني. طلعوها في دماغي ان انا ممكن ابقى قارئ، فروحت معهد القراءات بقى ودرست القراءات يعني. طيب ابتدت بقى رحلتك العملية، او نقدر نقول بدأت بقى تنطلق في تلاوة القرآن الكريم في حياة عملية متكاملة كقارئ. سنة 1955 كنت طالب في المعهد، وكان في أصفون في وبرات المطاعنة تفتيش كبير قوي، فطبعا ضموا للإصلاح الزراعي، وكان المهندس سيد مرعي رايح يمر على التفتيش ده. فالمفتش بتاع التفتيش طلب من شيخ المعهد الطالب أحمد الرزيقي يجي يفتتح الاحتفال. والحقيقة أنا بذكرها لأنه المهندس سيد مرعي جزاه الله خيرا يعني وقف معي موقف يدل على يعني خلق. أنا طالب وكانت الدنيا يعني في فصل الشتاء الدنيا برد، فجابوا لي كرسي تحت شجرة وقالوا لي أنت هتقرأ هنا. في نفس الوقت عاملين مائدة مستديرة كبيرة وعاملين عليها يعني ما يشبه الغطاء علشان يحفظوا للناس توازنهم من البرد. وجا سيد مرع وقعد، وجا الراجل المذيع بتاعهم بيقدم الطالب أحمد الرزيقي يفتتح الاحتفال. فقلت له لا أنا ما أقراش هنا، أنا بردان وأسناني بتضرب في بعض، هقرا إزاي؟ أنا أقعد جنب سيد مرع كده. فالراجل ايه مشكورا قال هاتوا الشيخ هنا، وفسحوا لي مكان وقعدوني جنبه وقريت. كان شيخي الله يرحمه يفهم معاني القرآن، فقال لي طبعا هم فرحانين بالإصلاح الزراعي، فانت تقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وتكررها لغاية ما تاخد يعني كده دقيقتين ولا ثلاثة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم. فكان وسيد مرعي قدم لي طبق طبعا من الجاتوهات يعني وكلته، وبعدين قال لي انت طالب؟ قلت له اه. قال لي الله يفتح عليك. فراح حاطط ايده في جيبه واداني 5 جنيه. 5 جنيه سنة 55 يا أستاذ عمر كانت ثروة. يعني كانت هذه الآية المباركة يعني فاتحة خير على الشيخ رزيقي، فبرضو عايزينها تبقى فاتحة خير علينا دلوقتي ونسمعها برضو بصوتك المجلجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. الله الله. فضيل الشيخ أحمد رزيقي، يعني يمكن أوحى لي اختيار فضيلتك لتلاوة هذه الآية في ذلك الاحتفال الخاص بالإصلاح الزراعي، أن تختار له هذه الآية بالذات، يعني لما يدعى القارئ إلى حفل من الحفلات أو دعوة من الدعوات أو سهرة من السهرات، بيفكر بقى طبعا السهرة دي مضمونها إيه أو موضوعها إيه، ويختار من آيات الذكر الحكيم ما يلائمها، مش كده؟ هو مما لا شك فيه أن القرآن الكريم فيه كل ما يحتاجه الإنسان، يعني لا يمكن أمر من أمور الدنيا، الآخرة طبعا معروف، إنما أي أمر من أمور الدنيا إلا وتحدث القرآن الكريم عنه. فأي مناسبة بقى بتدعى إليها بتلاقي نعم. الآيات التي تناسب المجال. هو ده بقى التأهيل، القارئ المؤهل يستطيع أن يختار. ليه؟ لأنه فاهم. القارئ اللي مش فاهم ما يعرفش يختار، فالقارئ الفاهم الواعي يعرف تماما. ده ممكن القارئ الواعي يعظ الناس بآية من القرآن الكريم إذا رآهم على غير هدى، ممكن ينهرهم من القرآن الكريم، ممكن يبشرهم من القرآن الكريم إذا رآهم على هدى واستقامة، يعني يرغب ويرهب. نعم. فدي بقى مؤهلات القارئ الواعي. طيب على نفس المستوى نقدر نقول القرآن الكريم يدرس في المدارس لأطفالنا، هل ترجح وجهة النظر التي تقول إننا يجب أن نختار للأطفال ما يناسبهم من آيات، الآيات التي مثلا الآيات الكونية الشمس وضحاها مثلا، لأن بيلاحظ أن في بعض المناهج بيبقى فيه مقررات قرآنية يمكن بتبقى أبعد من مفاهيم هذه السن الصغيرة. هو طبعا لابد من يعني النظر بدقة إلى استيعاب عقل الطفل، يعني ما جيش لطفل سنه 6 سنوات وأقول له قول إنا أرسلنا نوحا، أو أقول له قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لا، أقول له الحمد لله رب العالمين، قل هو الله أحد، وأتدرج مع عقليته. لذلك احنا لما كنا نحفظ القرآن معروف أول القرآن بعد الفاتحة البقرة، لا، سيدنا كان يحفظنا الفاتحة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق وانت طالع، يبقى راجع لكي يستوعب العقل الشيء البسيط، فيتدرج مع كبر العقل كبر الآيات والسور. تمام. طيب نستكمل رحلة القارئ الشيخ أحمد رزيقي ونعرف بقى بعد كده يعني وصلت للإذاعة ولا كان في مرحلة قبل كده؟ لا ده في مرحلة يعني أنا زي ما أقول لحضرتك أنا بدأت بعد سيد مرعي مداني ال5 جنيه وشجعني، والمزارعين في بلادنا بدأوا يسمعوا الرزيقي بقوا يدعوني في ليالي، فبقى يعني بدأت أبقى قارئ وأتعمم، والأول كنت أقرأ براسي عريانة يعني، فوجبت الكواكيل والجباب والحاجات المستلزمات دي بقى، فيعني تعبنا قوي في قرى. وأنا مرة كنت معدي بحر في بلد اسمها الرمادي ولابس جبة بيضة وحاجة جميلة قوي كده، وكان النيل أيام المية العكرة أيام الفيضان فالمركب ما بتوصلش للبر، الإنسان بيقلع حذائه ويخوض عشان وبعدين يغسلها بقى. والراجل قال لي لا يا سيدنا الشيخ والله لا يمكن، أنا هشيلك فراح شايلني وخطوتين وراح رميني وقع بيا في في المية بقى وعكرة والجبة بقى بيضة وبقت يعني حاجة صعبة خالص. فيعني بدأنا نجوب القرى والنجوع والكفور يعني ما انتش محتفظ بتسجيل نادر من تسجيلات هذه الفترة المبكرة نسمعه مع بعض؟ وفي طبعا تسجيل معايا يعني مسجل عليه صورة العلق، ممكن نستمع إليها يعني. نستمر في رحلة القارئ الشيخ أحمد رزيقي مع التلاوة المباركة، نعرف المرحلة اللي بعد كده كانت إيه، وأعتقد إن هي بدأت مرحلة الاحتراف العملي والانطلاق في مختلف البلاد. الحقيقة أنا يعني بدأت بقى إيه أنتقل من القرية إلى مدينة، ففكرت أروح فين، فاستأجرت شقة في الأقصر. كانت نقطة الانطلاق الحقيقية من الأقصر، لأنه أولا اتجوزت من الأقصر ومن أسرة لها نسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس طيبين وشجعوني قوي، وكان أحد العارفين بالله اللي اسمه الحاج أحمد رضوان كان يعني الدنيا كلها مقبلة عليه، يقولوا يزوروه تبركا به، وأنا كنت أروح أقرأ القرآن الكريم عنده. فاستمع إلي بعض الوزراء في عهد الرئيس عبد الناصر، واللي أنا بقى يعني مسك يعني سكنت في مخه كان فريد باشا زعلوك. فريد باشا زعلوك ده كان في عهد الملك فاروق وزير، وهو محامي، وكان من تلاميذ الحاج احمد دقاوي، وكان سياده اللواء الفريق سعد الدين الشريف يجي كتير، ومجموعه كده. فالراجل ده ايه حطني في ذهنه، وكان لي صديق بيشتغل هنا في الاذاعه اسمه الاستاذ محمود حسن، اسم الشاعر المعروف ده حتى بلدياتنا يعني، الاستاذ محمود حسن اسماعيل الشاعر الكبير. فاداني لي جواب، قال لي يا رزيقي انت قارئ كويس قوي. فانا لي صديق قديم حتى كتب له في الجواب صديقي القديم، الاستاذ محمود حسن اسماعيل، وقال لي تروح له في مكتبه. حاضر. فروحت داخل على محمود حسن اسماعيل رحمة الله عليه، وكان يومها يظهر انه يعني تعبان نفسيا او زعلان او بص لكده، قال لي مش عايزين قراء. فقلت له وما ادراك ان انا قارئ؟ قال لي ما انت شيخه يعني، يعني انت هتكون ايه يعني؟ قلت له طيب والله انا معاي لك جواب من واحد حبيبك، لكن مش هديهولك لانك قابلتني مش كويس. قال لي مين يعني حبيبي؟ قلت له برضه مش هقول لك عليه. حصلت مشادة، هو تنرفز عليا وكان شعره منكوش، الكلام ده انا كتبته في جريدة السياسة الكويتية، وكان هو هناك الله يرحمه محمود حسن اسماعيل يعني. فقال لي اللي ما كنتش هتديني الجواب ده هطلب لك البوليس وهبهدلك وإلى آخره. فأخيرا اديت له الجواب، فقال لي قلت له هو الشعر بيجعل الإنسان في غيبوبة من أمره وينسى من حوله. فقال لي ده عنوان قصيدة اللي انت بتقوله. عموما يا سيدي أنا تشرفت وأقدم طلب للإذاعة وربنا هيكرمك. هو كان رجل نزيه قوي يعني، وفعلا قدمت طلب، لكن قامت الحرب بتاع 67 وتعثرت العملية يعني. لكن مشيت بعد كده. مشيت مال طبعا، بعت جواب بعد كده للرئيس السادات الله يرحمه، جواب بسيط قوي، قلت له الاخ الفاضل السيد محمد انور السادات، لانه شاهدته في حفلات كان يخطب في المساجد يعني، قلت له من اخيك احمد الرزيقي قارئ القران الكريم هذه الرساله، ارجو الالتفات اليها. تقدمت بطلب في تاريخ كذا وقيل لي كذا، وحكيت له الحكايه. فلم يمض اسبوع وقالي جواب من مكتبه طبعا يعني، بس ماضي هو. فقال لي يعني انت بحثت عن طلبك وسيحدد لك معاد، فعلا حدد لي الميعاد ومسلت امام اللجنة، والحمد لله نجحت بشكل يعني خلق شيء من التعثر، لانه اللجنة اعطتني 82% يعني ما اقراش في البرامج القصيرة، اقرا في البرنامج العام على طول. فاحد المسؤولين حبس المحضر ده بتاع اللجنه في درجه، الى ان ذهبت الى بابا شارو الله يمسيه بالخير، والاستاذ فهمي عمر طبعا هو اللي يعني تولى مطالبه الحق. فالراجل قال يعني ده موهبه، ليه شايلين ونزلني على البرنامج العام والحمد لله. عظيم جدا. ما هو طبعا القرآن لا يقف أمامه حاجز ولا حائل ولا مسؤول ولا أكثر من مسؤول، وهكذا يعني تؤكد دعوة الحق نفسها دائما في كل زمان ومكان. طيب احنا بنتوقف مع لمحة الشيخ رزيقي قالها لما قابلت المرحوم الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل وقلت له ومن أدراك أنني قارئ فقط. افهم من كده شيخ رزيقي ان فضيلتك ما كنتش بتتلو القرآن فقط، يعني كنت ايضا بتقدم مثلا تواشيح او انشاد ديني؟ انا اولا درست الموسيقى العربية في معهد الموسيقى، ولي اساتذة منهم المؤرخ الموسيقي الاستاذ محمود حسن اسماعيل، محمود كامل، اسف، والاصدقاء كثيرين منهم الاستاذ الفنان كمال الطويل، عبد العظيم محمد، أستاذنا الكبير أحمد صدقي، كثير، والموجي حتى ليصل بي يعني. فأنا دارس الموسيقى كويس جدا، لأنه القرآن الكريم هو أساس العلوم، فإذا احتاج الإنسان إلى الموسيقى عليه أن يحفظ القرآن، إذا أراد أن يكون شاعرا عليه أن يحفظ القرآن، إذا أراد أن يكون سياسيا نابغا فليحفظ القرآن. من هذا المنطلق احنا بنلاحظ فعلا من غير قطع كلام فضيلتك ان معظم الفنانين العمالقة مثلا ام كلثوم حفظوا القرآن في صغرهم، وكان ده من اسباب اجادتهم لفنهم. ما هو انا حتى لما سألوني في فرنسا ضربت امثلة عن العباقرة من الموسيقيين المصريين، فقلت الملحن الحافظ للقرآن الكريم أكثر عطاء من غيره من الملحنين، وضربت أمثلة بالشيخ سيد درويش والشيخ زكريا أحمد وسيد مكاوي. فالقرآن الكريم أساس العلم، فلذلك أنا درست الموسيقى، والذي دفعني إلى هذا هو القرآن الكريم، لأنه معروف أن القرآن الكريم معاني مختلفة. فالقارئ الواعي يعطي المعنى القرآني ما يناسبه من النغم الموسيقي دون خروج على قواعد التجويد. فلما رحت فرنسا وكنت في مهرجان الموسيقى الشرقية أنا والشيخ عبد الباسط، وزير الثقافة قال الموسيقى الشرقية أساسها تلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، فلما قرأنا القرآن قالوا ناقص حاجة. الشيخ عبد الباسط لا يجيد العملية دي، يقرأ قرآن فقط. فأنا قلت أنا هقول ابتهالات، وقلت في حفلتين الابتهالات الدينية، وطبعا تسبيحات، ويعني دون أن أسرق من أعمال الشعراء شيء يعني. والذي أذهلني وأنا بقول صمت فظيع، في نفس الوقت المسرح على غير عادته مع الفنانين بيبقى 300-400، في يومنا ده كان ما يقرب من 3000. بعد أن فرغت من الابتهالات فوجئت بالتصفيق الحاد الذي لا يقل عن ربع ساعة، وكان كبار الفنانين الفرنسيين موجودين، وانهالت بقى علي الأسئلة من الصحفيين والفنانين وإيه أساس الفن ده وإيه وإيه وهكذا، وأنا معايا يعني شيء منه ممكن السادة المستمعين. تسجيل نادر والله، يا ريت نسمعه. إن شاء الله أنا مع شريطه، والسادة المستمعين يعني حيفاجئوا بأنه أحمد الرزيق بيقول ابتهالات. أيوة. نسمعه سوا إن شاء الله. لا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الرزيقي، طبعا كل قارئ من القارئين المصريين أو نقول القراء برضو صح مش كده؟ نعم. ربطت أو نقابة القراء بتجيلكوا دعوات أعتقد في رمضان من كل سنة، وبتنطلقوا في أرجاء العالم الإسلامي لتوصلوا كلمة السماء وقرآن الله عز وجل إلى كل مكان من أرجاء العالم الإسلامي وأيضا غير الإسلامي كمان. فأعتقد ده برضو بينسحب على فضيلتك وانطلقت في رحلتك. نعرف من فضيلتك الدعوات اللي انت لبيتها بقى في أرجاء العالم الإسلامي وأشهر المساجد اللي انت تلوت فيها القرآن الكريم. نعم، أنا ذهبت إلى الأمريكتين وإلى استراليا وإلى جميع الدول الأوروبية والعربية. أهم المساجد التي كنت سعيدا عندما رأيت هذا المسجد هو مسجد في كيب تاون في جنوب أفريقيا. المسجد ده دورين، الدور الأرضي بيبقى فيه الرجال، الدور العلوي بيبقى فيه السيدات. بلا مبالغة كان لا يقل في هذا المسجد عن 15,000 مسلم ومسلمة. وقرأت، كان فضيلة الشيخ عبد الباسط معايا يعني في الرحلة دي، قرأت في هذه السهرة آخر سورة الحشر، وما تيسر من سورة عبس. ولم أكن أتخيل أن أرى المستمعين حتى إذا قالوا تحية الله فإنهم يقولونها من النغمة التي أقرأ بها. الله، أنت شوقتنا خالص شيخ رزيق، أننا يريد لو محتفظ بتسجيل برضو لهذه التلاوة نسمعه سوا. موجود ونستمع إليه سوا إن شاء الله. ده في كيب تاون بجنوب أفريقيا. نعم، في كيب تاون في جنوب أفريقيا. ولما لفت نظري هذا سألت، قالوا لا دي اسمها أم القرى، المسلمين هناك مسمينها أم القرى لأنه تكسر فيها الكتاتيب وحفظت القرآن الكريم. الله. طيب نسمع التسجيل. نسمع التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طيب يا ترى ما هي يعني أطيب وحب الذكريات الرمضانية إلى قلب الشيخ أحمد رزيقي في تلاواتك للقرآن الكريم في رمضان؟ في رحلاتنا بتواجهنا فيها إيه بعض المواقف اللي ما تتنسيش في رمضان. منها أنا كنت في مدينة جلاسجو في إنجلترا، والأستاذ الدكتور عبد الهادي فوزي ده كان رئيس اتحاد الطلاب المصريين هنا، فأشاع إنه الشيخ القادم ده شخصية هامة، وعرضني حتى لبروتوكول معين، لأنه طبعا محافظ المدينة قابلني واداني مفتاح المدينة، وعملية ما نش متعود عليها يعني. فلما أشيع هذا واستقبلني محافظ المدينة جو بعض الصحفيين، وكان منهم صحفي يعني صهيوني كما يقولون، أنا لا أجيد الإنجليزية طبعا، فقال لي سؤال، قال لي علمنا أنك شخصية هامة، فهل أعد لك من الأمن ما يحفظ حياتك من المخربين الفلسطينيين؟ أعوذ بالله. الحقيقة أنا قلت للدكتور عبد الهادي اسمع اكتب السؤال واكتب الجواب ومضي عليه أحسن يحرفه. قلت ايه في الجواب؟ الجواب بقى ربنا ألهمني بيه إلهام ببركة القرآن الكريم. قلت له أولا أنا أرفض كلمة المخربين الفلسطينيين، لأنهم أصحاب قضية عادلة أقرها المجتمع الدولي في قرارين، ودول أصحاب قضية عادلة، ونحن جميعا في الوطن العربي شركاء في هذه القضية، ولم يحدث أن الشريك في القضية العادلة يخاف منه أخوه شريكه. هذا أمر. الأمر الثاني أنا لست سياسيا، وإنما جئت لمهمة دينية بحتة تمثل أهمية خاصة بالنسبة لكل المسلمين من كل الجنسيات، وأنا بالنسبة لكل المسلمين من مختلف الجنسيات بمثابة الأب لهم، فلا أحتاج إلى من يحافظ علي من أبنائي. وأرجو أن تفهم أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأصحابها ليسوا بمخربين، وأشكرك ومضيته على الورق دي. عظيم جدا، وده بيؤكد أن حملة القرآن وحفظته برضو يعني في النهاية القرآن بيلهمهم لباقة وقدرة على التصرف في المواقف، وقدرة على مواجهة المواقف المختلفة في كل مكان. الحمد لله. ومن المواقف كنا في نيجيريا أنا والشيخ عبد الباسط، لأنه أغلب رحلاتي بنبقى سوا يعني. فنزلونا في أوتيل في ليغوس، أوتيل عظيم جدا، وبعدين إحنا جوعنا فضربنا الجرس، جالنا واحد طويل وأسود قوي ونكلمه لا فاهم إنجليزي ولا فاهم فرنسي ولا فاهم عربي، اللغة الوطنية بقى. اتكلم الوطنية بقى. انا كنت حفظت ايه لما مثلا تحب تشرب حضرتك تقول ايه كوروة بلغة الهوسة. احنا قلنا له يعني بالاشارة عايزين ناكل، فجاب لنا كتاب، احنا ما احناش فاهمين انجليزي، احنا حافظين بعض الكلمات للضروريات يعني. طيب احنا هنقول له ايه يعني بلاش شيخ عبد الباسط، قال لي اصرفه، اصرفه ازاي؟ طيب هقول له ايه امشي، ثانك يو، برضه مش هيفهم ده عايز. فانا قلت له بقى ايه، عملت فتك بقى، فقلت له يعني انا عايز اقول له انا هات لنا شويه ميه، فنسيت كلمه كوروه، فقلت له كاروه، الولد مسلم، قال لي كاروه، قلت له ايوه كارو. فطلع من الاوضه، خرج من الاوضه وجاب ورقه وقلم، قال لي كاروة، قلت له أيوة كاروة، فرسم لي الكاروة ست. قلت له لا، انا متجوز، انا متجوز من مصريه، انا عايز كاروه. وشاورت له على بقي بالكوبايه، قال لي كاوروه. تفرق كتير. تفرق كتير قوي. الذكريات الحقيقه يعني برضه بتقابله كتير مواقف لرحلاتكم لتلاوه القران في مختلف ارجاء العالم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الينا من يحل المشاكل. الحمد لله. الحمد لله. طيب فضيله الشيخ احمد رزيقي، يا ترى هتسمعنا ايه من تسجيلاتك بقى دلوقتي؟ هسمعك يا سيدي، انا مش هسمعك بقى من التسجيلات، انا هاهدي الساده المستمعين تلاوه كما يقولون حيه، يعني هقراها الان. يا ريت، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الله الله الله. فضيل الشيخ أحمد رزيقي، وهكذا نصل إلى ختام هذه السهرة التي نشكرك عليها شكرا جزيلا، ونرجو أن نلقاك دائما على خير ومع التلاوة المباركة في نور وإيمان دائما إن شاء الله. أنا أشكرك جدا، وأتمنى أن تمر علينا الأيام القادمة والآتية بكل خير وسعادة وصحة وسؤدد، وشكرا. كل سنة وفضلتك بخير. كل عام وأنتم بخير يا سيدي، ألف شكر. أهل القرآن، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.